لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وأيضا الباب التالي لهذا الباب له تعلق بهذه المسألة، قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. في الترجمة الأولى: من أكفر أخاه بغير تأويل قال فهو كما قال. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من أكفر أخاه بغير تأويل، وبالتالي علق الإمام البخاري رحمه الله وقال فهو كما قال، فهو كما قال. وبالتالي ذكر الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أو فقد باء به أحدهما. يبقى إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، ودايما كده يعني هذه رواية بتتكلم عن الأخوة، الأخوة لها حقوق، ولا يقصد بها أخوة النسب ولكن أخوة الإسلام، أخوة الدين. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، يبقى على ذلك إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يكون صادقا في قوله وإما أن يكون كاذبا. إن كان صادقا فهو باء بها ذلك الأول، وأن أظهر علامات الكفر، فعلى ذلك قال له: أنت كافر أو أنت فاسق أو أنت فاجر. يبقى أي وصف من هذه الأوصاف يبقى لا يقول ذلك الوصف لمجرد إطلاق الوصف، ولكن إن كان فعلا بصفة من هذه الصفة أو تلبس بفعلة يستحق من خلال ذلك الكلام. طبعا فيها الزجر والتحذير، يعني دي الرواية فيها الزجر والتحذير، إياك أن تستعمل هذه الألفاظ. قلنا ليه؟ لأنه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هذا الرجل يستحق هذا الأمر وإما أن لا يستحق. إن كان يستحق تنطبق عليه الكلمة، إن لم يستحق حترد على القائل، حترد على القائل. يبقى احذر كلمة ممكن توبق حياة الإنسان، دنيا الإنسان وأخرى. يبقى كلمة من الممكن أن توبق دنيا الإنسان وأخرى، كما بينا عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال أن هذا الرجل تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى. كلمة ممكن يتساهل بها الإنسان، هي مجرد كلمة، لكن دايما احنا بنؤكد انك كمسلم ينبغي ان تنظر الى تبعات الكلمة، مش مجرد كلمة بينطق بها اللسان او ينطق بها الانسان، لكن دايما كده ينظر الى التبعات، ما يترتب على هذه الكلمة. ما دي كلمة، لو قال له يا كافر انها كلمة، ولكن ان لم يستحق هذا هترد على القائل. يبقى فيها الزجر وكذلك التحذير أن ينطلق الإنسان بهذا القول وصفا لأخيه. إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم ذكر الرواية الأخيرة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال. يبقى حلف بملة غير الإسلام، ودايما هتجد لو بيحلف بملة غير الإسلام يعني وكأنه عايز يظهر الصدق في قوله، يعني يظهر الصدق في قوله. فعلى ذلك إن كان قال يعني يحرم على نفسه الدين، أو أنه قال أن يكون أنه يكون نصرانيا أو يهوديا، وكأنه يعني بيقسم يعني عشان يؤكد صحة أو صدق ما يتكلم به. ولكن ده كله بيبقى نوع من أنواع التلبيس، يعني نوع من أنواع التلبيس والخداع. من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال. ودايما احنا بنقوله الروايات التي خرجت للطريب والزجر، دايما كده رواية لا تحاول أبدا أن تخفف من الرواية، نقول الحكم فيها كذا والحكم فيها كذا. قال العلماء أنه يعني ليس كما قال أي أنه كافر كما اختار، ولكن دايما أترك هذه الروايات التي وردت في صيغة الترغيب، اتركها كما هي. يبقى العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، يبقى من غير تعليق، من غير تعقيب ومن غير تعليق. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده خرج من أجل الترهيب، فاتركه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا ترى إيه الحكم المسألة؟ ما حكم من قال أنه حلف على من غير الإسلام وكان كاذبا؟ يبقى فهو كما قال، يبقى نقول هو يا ترى هو كما قال أي أنه كافر، ولا هي أساسا كما حمل البعض أنها كذاب؟ اترك الكلام كما هو، لا نحتاج إلى بياني أو تفصيلي، ولكن قف على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده ترهيب للقائل، وإلا قد يستخف الإنسان بهذا الكلام. يعني نقول له ده كفر دون كفر، أو أنه المقصود بها كاذب وليس كما قال في حق نفسه، فعلى ذلك يبقى احنا نخفف منها، وكأنك أنت بتدفعه أن يستهين بهذه الأقوال. لكن دي أقوال كما قال، من حال ملة غير الإسلام كاذبا قال فهو كما قال، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، كما مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده، يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بالسم فهو يتضرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فوق جبل فإنه تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خرج أيضا للزجر وتغليظ العقوبة على من أقدم على هذا الأمر، من أقدم على هذا الأمر. لذلك قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قتل نفسه بحديدة، حديدته في يده، وجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طب تجرع سما فيتجرع ذلك السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تردى من مكان عال فيتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن المؤمن كقتله، ليه؟ لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ليه؟ لأن لو رماه بكفر يعني مآل الكفر إلى النار والعياذ بالله، مآل الكفر إلى الهلاك. يبقى لما لعن المؤمن كقتله يبقى ده فيها هلاك للإنسان، وكذلك اللعن فيها هلاك لأن فيها الإبعاد والطرد من رحمة الله. كذلك من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، لأن القتل فيها هلاك. وكذلك لو قال أنه كافر على ذلك أيضا، إما أن يستحق هذا الوصف إما أن يستحق، إن كان مستحقا لذلك الوصف فعلى ذلك هو كما قال، إن لم يستحق هترد على ذلك القائل. قال: باب ما لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، جاهل بالحكم مثلا أو بحال لو تكلم في حقه. قال عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: إنه نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. ثم ذكر رواية عن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه فقال إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجاوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحو هذه الصور. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفي باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ثم ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب ويحلف بأبيه، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. قال: من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. يبقى رمى بالنفاق، هو ما كانش منافق، يبقى تردع القائل. رمى بالفسق وما كانش فاسق، تردع القائل. رمى بالكفر وما كانش كافر، يبقى ترد على القائل. لكن هو كما قيد الإمام البخاري رحمه الله المسألة: إلا إن قال ذلك متأولا أو كان جاهلا. إلا إن كان متأولا أو كان جاهلا، يعني معنى الكلام أنه لا يرد عليه ذلك القول، لا يرد عليه ذلك، لأن هو كان عنده تأويل أو كان جاهلا بذلك الحكم. فلذلك قال عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة، أو قال في حق حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إنه نافق. يبقى يعني قال الكلام ده ليه؟ لما كانت هذه الرسالة التي أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش بيخبرهم أن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبغزو لهم، فبالتالي على ذلك يبقى ده نفاق، دي مسألة جاسوسية، يعني ده تجسس، والتجسس ده يبقى ضد المسلمين، ليس لصالح المسلمين، يتجسس ضد المسلمين، وبالتالي قرار الإدانة موجود بخط يده، يبقى الرسالة التي أرسلها مع هذه المرأة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. يعني ده نفاق بيتجسس على المسلمين لصالح الكفار. فعمر رضي الله عنه قال إنه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. يبقى على ذلك معلوم طبعا القصة، ومرت علينا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ وقلنا ده دايما من إحنا مبدأ إحنا بنتعلم من خلاله الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم. يبقى لا تنطلق كده وتندفع بالحكم مجرد كلام وصل إلى مسمع الإنسان، ولكن دائما يعني تعطي الفرصة لكي تستمع، لكي نستمع. يا ترى إن حملك على هذا الأمر؟ لماذا فعلت كذا؟ اتركه لعله أن يدافع عن نفسه، أو أنه عنده تأويل، يعني عنده تأويل، أو كان جاهل بذلك الحكم، يبقى أو كان جاهل بهذا الحكم. يبقى ممكن الإنسان يبقى جاهل بهذا الحكم، ما يعرفش الحكم ده، وبالتالي على ذلك أو كان متأولا، أو كان متأولا، لذلك الحدود بتدفع بالشبهات. يبقى ارتكب فعلا يستحق عليه حد من الحدود، لكن كان هناك شبهة فبيدفع هذا الحد عنه بمجرد هذه الشبهة. وكذلك أيضا يبقى ما حملك على هذا، هو فعل كفار أو فعل نفاق، ولكن يوصف الإنسان بذلك عسى أن يكون متأولا. وبالتالي احنا بنستفسر كده: ما حملك على هذا؟ وبالتالي حاطب رضي الله عنه لما أجاب ماذا بما أجاب حاطب النبي بلتعة رضي الله عنه؟ ليس كفرا بعد إيمان، ولكن كل المسألة أراد أن يكون له يد على هؤلاء، يحفظون له ماله أو يعني عشيرته أو أهله. قلنا ليه؟ لأنه ما كانش من أهل قريش، فأراد يكون له إيد عليهم عشان يحفظوا ويصونوا ماله عندهم. فإذا ده كان حاطب النبي بلتعة، ده كان أساسا مقصده، ما كانش المقصد هو تجسس على المسلمين لصالح الكفار وبالتالي عشان يلحق الضرر والأذى بالمسلمين، لا، ولكن عشان ينتبهوا أن الكفار ينتبهون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم. فلذلك قال عمر رضي الله عنه والحاطب إنه نافق. والكلام ده أيضا قالته الصحابة رضي الله عنه في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في مكان يختاره حتى يكون مصلى له لأنه كان إمام القوم، وبالتالي بيبقى فيه أيام مطيرة فلا يقوى أن يصل إلى مسجد القوم، وكان قد أصيب بالعمى، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في موضع في بيته يتخذه بعد ذلك مصلى. والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مالك بن الدخشم، وقال بعضهم إنه نافق، ألا ترى أن وجهه إلى المنافقين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع أيضا عن مالك بن الدخشم رضي الله عنه. هنا أيضا في المسألة قال عمر رضي الله عنه حاتم بن أبي بلتعة إنه نافق، والصحابة كانش عندهم مجاملة، يعني ما كانش عندهم نوع من أنواع المجاملة. ارتكب فعلة، هذه الفعلة يوصف صاحبها بالنفاق، يبقى على ذلك أنه نافق. إنه نافق ليه؟ لأن أمارات النفاق، علامات النفاق، آية المنافق، يبقى دي علامة، من فعل ذلك كان منافقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كان فيه كان منافقا خالصا، كانت فيه خصلة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى ده لو جمع الخصال دي كان منافق، يبقى دي علامات، يبقى نقول فلان ده كذاب ولا صادق، احنا مش نقول فلان ده كذاب او كان غير كذاب الا من خلال السلوكيات، يا ترى اذا حدث كذب ولا لا، اذا حدث ليعرف عنه، ان حدث يكذب فهو كذاب، يبقى هنعرف كلامنا من سلوكيات هذا الانسان. لذلك احسان الظن بالانسان ان ترى على حقيقته، يعني ما اقولش كذاب ده صادق، احسن به الظن، ده احنا خلاص عرفناه بالكذب، موسوم بالكذب، احسان الظن به انك انت تعرفه انه كذاب، عشان احنا البعض كده بيبقى مش فاهم المساله على وجهها. فلذلك احسن الظن، احسان الظن انك انت تراه على حاله، فلان ده غير متهم، متهم فلا نتهمه، مجرد فعلا هنحسن الظن ونساله، لكن فلان ده كذاب دايما، فلان ده خائن دايما، فلان ده اذا وعد اخلف دايما، يبقى ده احنا نراه، احسان الظن به انك انت تراه على حاله، يبقى حاله ايه؟ انه كذاب لما يتكلم، حاله ايه؟ ان هو بيخلف لما يعد، حاله ان هو يخون عندما يؤتمن سواء على سر او على مال، يبقى احسان الظن به انك انت تراه على وضعه الحقيقي الذي نعرفه. فلذلك قال انه نافق، اتى بفعله او خصله من خصال المنافقين، وان يتجسس على المسلمين لصالح الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله قد اطلع على آل بدر فقال قد غفرت لكم. دي منقبة طبعا لآل بدر، منقبة لآل بدر، وأن حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم حاتم، يعني ما كانش فعلا رد بعد إيمان، ولكن كان مقصود أن يكون له يد على كفار قريش، يبقى ده كان مقصوده أساسا، وبالتالي أرسل رسالة من أجل ذلك، لكن ليس لحق الضرر بالمسلمين. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، إذا كان هو إمام قومي، إمام قومي، ولكن كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم إماما. وأن الرواية هي أساسا بنأخذ منها جواز صلاة المتنفل للمفترض، يبقى جواز ان المتنفل ده يكون امام المفترض، وان يبقى رد على من قال انه لا تجوز امامه المتنفل المفترض، يبقى دي الروايه دي بتصحح ذلك الوضع، جواز امامه المتنفل للمفترض. ليه؟ لان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب الى قومه فيصلي بهم اماما، يبقى صلاه العشاء كانت الاولى ورد بها الذمه، وبالتالي هنا هيصلي بهم العشاء، يبقى الثانية دي يبقى نافلة سبحة أو نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صلى بهم العشاء، ولكن كانت في حق معاذ رضي الله عنه أنها نافلة، وحق قومي أنها كانت فريضة، فجواز صلاة المتنفل بالمفترض، يبقى من هذه الرواية. قال فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال فتجاوز رجل فصلى صلاة خفيفة، يبقى الرجل ده أساسا يبقى عقد نية المفارقة وفارق وأكمل صلاته صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال انه منافق، يعني ازاي يخرج من الصلاه كده. فبلغ ذلك رجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواضحنا، ان معاذا صلى بنا البارحه فقرا البقره فتجاوزته. يبقى عقد نيه المفارقه وفرقه واكمل صلاته. وبالتالي على ذلك لما بلغ هذا معاذ رضي الله عنه يعني وصف هذا الرجل بالنفاق، فاتى هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الامر، قال ان قوم نعمل بايدينا ونسقي بنواضحنا، يعني العمل بالنهار شاق ومضني، وبالتالي على ذلك لا يقوى ان هو يقف كده في الصلاه ويصلي بهم الامام بسوره البقره، يبقى هياخد وقت طويل وهو طبعا متعب ومجهد من ذلك العمل. وان معاذ صلى بها البارحه فقرا البقره فتجاوزته، فزعم اني منافق فرماني بالنفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت، يا معاذ افتان انت، يا معاذ افتان انت. وطبعا قال له ذلك بغضب شديد، لان فعلا هذه فتنه لهؤلاء القوم، يعني فتنه، فاقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحو هذه الصور. يبقى دي قال اقرا بكذا اقرا بكذا، يبين له ان هو قرا بالبقره يبقى يمد في الصلاه وفي القراءه، ولكن الرجل ده عقد نيه المفارقه وفارق واكمل الصلاه لنفسه. وبالتالي لما وصل هذا الامر او خبر الى معاذ بن جبل رضي الله عنه رماه بالنفاق، فرجل رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ افتان انت، يبقى من اما الناس فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان فيهم الضعيف والمريض الحاجه. يبقى نقول يبقى في امور كده بتمر او احوال بتمر على الانسان، في الضعيف في المريض في اللي هو منشغل بحاجته، يبقى على ذلك انت اقرا القراءه المتوسطه المعتدله. فايضا يبقى قال له افتان انت، ما فيش مجامله في الدين. هذا معاذ رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني احبك، إن يعني بيعبر عن حبه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن ما فيش مجامله في الدين، ليس هناك مجامله. مش معنى انك انت امام يبقى الامام كده لابد ان يراعي احوال المصلين، يبقى هو امام لكن ليس كما يختار وهوي، ولكن يراعي احوال المصلين، لا تكن فتنه لاخوانك الذين يصلون معك. فلذلك نقول يبقى هو ايه مش عايز يسمع قران او غير ذلك، نقول لا، ولكن انت خرجت عن حد الاتزان والاعتدال، يبقى فيش مجامله في الدين، ليك حدود كده لا تتعداها. ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه يا باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، ثم صوب لهم المساله، قال من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. يبقى اذا قال بقى حلف بغير الله ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى من كان حلفا يحلف بالله او ليصمت. طب حلف بغير الله كفارتها لا اله الا الله، كفارتها لا اله الا الله. وان قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق، مجرد كده تعالى اقامرك فليتصدق، يبقى قال يتصدق بشيء من المال، صدق بشيء من المال. كلمه هو كلمه مش هينفذ الكلام ده، لكن الكلمه دي يبقى يتصدق، قلنا عشان يكفر عن هذه الكلمه. لما حلف بغير الله كفارتها ان يقول لا اله الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه ادرك عمر الخطاب رضي الله عنه في ركب ويحلف بابيه، وكان ده يعني قسم مشهور عندهم، يعني كان قسم مشهور عندهم انهم كانوا يحلفون بابائهم. فقال فنداهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، يبقى خلاص يدع ذلك القول، مع انه كان قول بيشتهر على السنه هؤلاء القوم على السنتهم، حلفان بالاب كده، ويبقى كان قول مشتهر على السنتهم. فعلى ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حلفا ليحلف بالله او فليصمت. ما قالهمش فقط ان الله تعالى نهاكم ان تحلفوا بابائكم ووقف لغايه كده، لكن يصوب المساله، يصوب المساله. طب من كان حليف نحلف بإيه؟ قال فليحلف بالله أو ليصمد. فمن أمرين ما تحلفش بالأب أو بغير الله. طب ما أحلف بإيه؟ إما تحلف بالله إما تسكت. يسعك عند ذلك الصمت والسكوت. قال باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. يجوز الغضب والشدة لأمر الله. وقال الله قال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت قرام فيه صور فتلوم وجهه ثم تناول الستر فهتك. وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لتأخر عن صلاة الغداء لأجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيه الضعيف المريض والكبير وذا الحاجة. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز إن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكاها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا تنقمن حيال وجهه في الصلاة. أيضا في رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكآها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال رسول الله فضلت الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رسول الله فضلت الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه احمر وجهه ثم قال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلم يخرج إليهم فرفع أصواته وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله لكن قيد المسألة قال لأمر الله. قلنا الترجمة التالية أيضا قال باب الحذر من الغضب يبقى قال ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله وهنا قال باب الحذر من الغضب. وحيذكر فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الرجل الذي طلب منه وصية قال لا تغضب. فباب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم ذكر رواية عن سليمان الصرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا الرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يعني كل مرة يطرح نفس السؤال أوصني قال لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر نفس الإجابة، يبقى قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، يبقى هو كأن يعني يبقى في قول تاني لكن يؤكد على هذا المعنى وتلك المسألة. فالباب الأول قال باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وقال الله تعالى جاهد المنافقين والكفار واغلظ عليهم، يبقى غضبا لله سبحانه وتعالى، لذلك قال لأمر الله. وكان من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه، ولكن متى كان غضبه؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم غلظة، يبقى دي غضب وشدة، بس ده كان لأمر الله سبحانه وتعالى، غير لما يكون أمر شخصي، أمر شخصي لا يستدعي هذا الغضب، يعني لا يستدعي هذا الغضب، ولكن أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، يبقى ده الغضب المحمود. ولذلك ده كان معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب لحق نفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، زي الرواية السابقة في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يصلي ويطيل في الصلاة، فقال يا معاذ أفتان أنت؟ فكان مغضبا صلى الله عليه وسلم، قلنا لنا أن دي مسألة تنفير للناس، تنفير للناس. ولذلك كما قال فإن فيكم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أيضا يعني كغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه في السؤال، يعني سألوني ما شئتم، فعلى ذلك حتى بارك عمر رضي الله عنه على ركبته وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. غضب أيضا لما أسامة بن زيد رضي الله عنه أراد أن يشفع في حد من حدود الله في هذه المرأة المخزومية التي سرقت، فعلى ذلك يعني كان مغضبا وقال تشفع في حد من حدود الله، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأتي قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك مزقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور، يبقى رؤية ذلك الغضب، وكانوا يعرفون ذلك الغضب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا كانوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلون غضبا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، كما تقول لنا عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم والبيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول السترة فهتك، وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. أيضا في هذه الرواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، كان بيطيل إطالة شديدة، فلذلك بقى إيه؟ طب ما هو يدرك الصلاة؟ لا، يعني يتأخر كان إن هو بيفارق أولياء القوم، إيه اللي ما خلوش يجي يصلي؟ فلان ده ما بيصلي بيطول بالصلاة، هو طبعا على ذلك لا يتحمل هذا الأمر، فلذلك قال إن أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان، كأنه كده أتأخر عن الصلاة، يا فلان لماذا تأخر عن الصلاة؟ فعلى ذلك قال مما يطيل فلان، مما يطيل فلان، يبقى كان بيقرأ قراءة طويلة ليست بهذه القراءة التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجل فلان فلان مما يطيل بنا، فقال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. يبقى الإمام لابد أن يراعي حال المصلين، يراعي أحوال المصلين، إن أراد أن يطيل في الصلاة فليطيل في صلاة، إن صلى لنفسه فليطيل ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيصلي بالناس يبقى لابد ولا يصلي لنفسه، أنت تصلي بالناس وتصلي للناس، فعلى ذلك ينبغي أن يكون أن تراعي أحوال الناس، في الكبير، في السن، في المريض، في اللي منشغل بحاجاته أو بعمله وغير ذلك، يبقى أنت أصلي الصلاة وتتجوز في قراءتك. مش معنى التجوز أن يكون هناك خلل، يعني يحدث خللا، ولكن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش معاذ بن جبل رضي الله عنه تجوز في صلاتك وفي قراءتك فقط كده، ولكن صلي بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، يعني أرشده إلى الصور، وأن ليس هي بقراءة قصيرة ولا قراءة طويلة، ولكن دائما الاعتدال، دائما الاعتدال والقصد. وقال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فلتجاوز من فيهم المريض والكبير وذا الحاج. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، يبقى حكاها بيده، يبقى ده تغيير المنكر باليد، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ، ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. طبعا مر علينا الكلام دهوت، يبقى لا يتنخمن حيال وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساري، حمكم الله، ولكن عن يساري تحت قدمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أراد الإنسان كده يعني يتنخم أو يدفل، يبقى مش على يمينك ولا أمامك، فإن الرحمة وجه الإنسان، الله حيال وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني قال إذا كان الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا تنخمن حيال وجهه في الصلاة، وكذلك لا تنخمن عن يمينه لكن يتنخم عن شماله تحت قدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.